بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحم الله الشيخ على ما كتبه وبينه، وهذا من فضل الله على الأمة أن يخرج بها من ينير لهم الطريق ويشرح ويقيم الحجج على الحق ورد الباطل. علماء ورثة الأنبياء يبينون للناس الحق ببراهينه، يبينون الباطل بالأدلة على بطلانه مع كشف شبهاته. وهذا من الجهاد، هذا جهاد، جهاد باللسان كشف الشبهات وإيضاح الحجج من جهاد أعداء الله. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم، قال الشيخ رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما قولهم وعلى هذا المثال نقول في السيد المسيح طبيعتان: طبيعة لاهوتية التي هي طبيعة كلمة الله تعالى وروحه، وطبيعة الناسوتية التي أخذت من مريم، التي أخذت من مريم العذراء واتحدت به. هذا عند أهل الدين منهم هذه التصورات الباطلة، هذه عند أولئك. أما عامتهم وطواغيتهم ومثقفوهم وفلاسفتهم فليس عندهم من هذا، إنهم لا شأن لهم. الدين كله الدين الذي ينسب للشرع وينسب للوحي لا شأن لهم به. نعم، أحسن الله عليكم. فيقال لهم: كلام النصارى في هذا الباب مضطرب مختلف متناقض، وليس لهم في ذلك قول اتفقوا عليه، ولا قول معقول، ولا قول دل عليه كتاب، بل هم فيه فرق وطوائف، كل فرقة تكفر الأخرى، كاليعقوبية والملكانية والنسطورية. ونقل الأقوال عنهم في ذلك مضطربة كثيرة الاختلاف. هذه أسماءهم القديمة، أسماءهم القديمة هي كذا، هذا ما يذكر الشيخ ابن القيم: ملكانية، يعقوبية، نسطورية. ولعلهم أسماء حديثة كاثوليكية والبروتستانتية لهم فهم أيضا ثلاث طوائف هذا المشهور هم في هذه الأطراف ثلاث طوائف نعم أحسن الله إليكم ونقل الأقوال عنهم في ذلك مضطربة كثيرة الاختلاف ولهذا يقال لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا على أحد عشر قولا وذلك أن ما هم عليه من اعتقادهم من التثليث والاتحاد كما هو مذكور في أمانتهم لم ينطق به شيء من كتب الأنبياء ولا يوجد لا في كلام المسيح ولا الحواريين ولا أحد من الأنبياء ولكن عندهم في الكتب ألفاظ متشابهة وألفاظ محكمة يتنازعون في فهمها ثم القائلون منهم عندهم في الكتب متشابهة ولكن عندهم في الكتب ألفاظ متشابهة وألفاظ محكمة يتنازعون في فهمها لا إله إلا الله نعم ثم القائلون منهم بالأمانة وهم عامة النصارى اليوم من الملكانية والنسطورية واليعقوبية مختلفون في تفسيرها ونفس قولهم متناقض يمتنع تصوره على الوجه الصحيح يعني يمتنع تصورهما تصورهما معقولا لأن الباطل لا يكون حقا الباطل لا يكون حقا الكلام المتناقض المضطرب لا يمكن أن يتصوره العاقل يتصوره معنى صحيحا ومعقول لأنه متناقض نعم لا يمكن تصوره نعم حسنا ونفس قولهم متناقض يمتنع تصوره على الوجه الصحيح نعم فلهذا صار كل منهم يقول ما يظن أنه أقرب من غيره فمنهم من يراعي لفظ أمانتهم وإن صرح بالكفر الذي يظهر فساده لكل أحد كاليعقوبية ومنهم من يستر بعض ذلك كالنسطورية وكثير منهم هم ملكانية بين هؤلاء وهؤلاء ولما ابتدعوا ما ابتدعوا من التثليث والحلول كان فيهم من يخالفهم في ذلك وقد يوجد نقل الناس لمقالاتهم مختلفا وذلك وقد يوجد نقل الناس لمقالاتهم مختلفا وذلك بحسب قول الطائفة التي ينقل ذلك الناقل قولها والقول الذي يحكيه كثير من نظار المسلمين يوجد كثير منهم على خلافه كما نقلوا عنهم ما ذكره أبو المعالي وصاحبه أبو القاسم الأنصاري وغيرهما أن القديم واحد بالجوهر ثلاثة بالأقنوم وأنهم يعنون بالأقنوم الوجود والحياة والعلم وأنهم يعنون بالأقنوم

نعم.